أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، إنما جاء بالتبيان وجاء بالفرقان وجاء بالحق الذي غفل عنه كثير من الناس. القرآن هو الدستور الأول والأوحد لهذه الأمة التي اصطفاها الله عز وجل. وأعظم شيء في القرآن أن تقرأ بقلبك القرآن فتجد بأن القرآن المكي يبنى على قاعدة غابت عن كثير من المسلمين، ألا وهي قاعدة الولاء والبراء. ما هو الولاء وما هو البراء؟ ولما يحتاج العبد دائما وأبدا أن ينقي قلبه وأن يصفي سيرته حتى يسير إلى الله عز وجل. خذ عندك قاعدة: الدين عزيز لا يقبل الترقيع مطلقا. من أراد أن يتنازل في دين الله أو أن يرخص دينه فإنما ينكث على نفسه، والتاريخ شاهد، والأمم التي سبقت ما أخذها الله عز وجل إلا بتقصيرها وتفريطها في دينها، سواء كانوا اليهود أو النصارى، كل اختار أن ينحي الدين جانبا ثم يأتي بأشياء مماثلة لهذا الدين فوقعوا في المحظور. أما هذه الأمة المحمدية التي اختارها الله عز وجل لأن تحمل الرسالة وأن تبقى إلى قيام الساعة، لابد لها من الفراغ التام، وأعني بالفراغ فراغ القلب، إلا من عبادة الله عز وجل، توحيد. والتوحيد أصله الولاء والبراء. طيب، النهاردة أنت ممكن تطرح سؤال عادي: ما هي قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، مع قوم قريش؟ لما قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قامت الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ أجعل الآلهة إلها؟ إيه المشكلة؟ المشكلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من قريش الولاء والبراء، الولاء لله عز وجل والعبادة المطلقة والتخلي عن كل أمر يشين الرجل في أمر الجاهلية أيا كان. يبقى النهاردة البراء نفسه من الشرك وأهلي أو الإنسان أنه يتخلى عن عقائد وأصول كان تربى عليها قبل أن يلتزم أو في ظل الإسلام وقبل الالتزام، هذه هي المرحلة التي قطع من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأنا أدل لك من القرآن، كلكم تسمعون عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، صحابي شهد بدرا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له اليد الطولة، ولكن لما وقع منه بعض الأشياء اجتهادا، لابد لك أن تعلم بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانة، ومن أراد أن يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطعن في الدين. هذا الرجل كما ذكر البخاري وغيره قال: يا رسول الله، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة فعمي الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض القواعد وبعض الأصول، أراد أن يفتح مكة حتى لا يراق فيها دما، وأراد أن يحمي بيت الله عز وجل وأن يحافظ على قريش لأنها هي التي ستقوم بالدعوة. فالنهاردة الرجل العاقل لما يقع بينه وبين عيلته مشكلة يحاول يتجنب هذه المشكلة أيا كانت، إن كانت تقضى بالمال يقضيها بالمال، إن كانت تقضى بالتنازلات يتنازل. لذلك تجد بعض الناس يتشبث مع أخيه ومع ابن عمي بالقتل، يقول لك: لا، ده المفروض هو يحميني وعرضه وما يأكلنيش. أقول لك: صبرا، لعل الرجل طمع في كرمك. وده بيحصل كثير يا إخوانا، تلاقي مثلا أخوك الصغير طمعان فيك شوية، يقول لك: ده معاه ومستريح ومبسوط، والمئة جنيه والمئتين جنيه أو الألف جنيه مش هزعلوه. لكن أنت عندك كبيرة، الزين ياخد تعب وشجايا ويديه لفلان او ياخد الورث يديه للبنت او هذا الامر كله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء: نحن لا ندري لما عم النبي صلى الله عليه وسلم امر فتح مكه، فقالوا نستنبط بعض الاحكام من بعض الاحاديث والسير، فكلهم أجمعوا بأن رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظا على أهله وألا يراق دما في الكعبة وألا يتجرأ أحدا على بيت الله التي جعله يعني هذا الأمر. فما كان من حاطب رضي الله عنه إلا أن سارع برسالة وكلكم تعلمون القصة. طيب لما تقف وقفات بسيطة مع الولاء والبراء، النبي صلى الله عليه وسلم إنما رب الرجال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم فوق، على ماذا؟ على أن يتخلوا عن الجاهلية وأن يدخلوا الإسلام بقلب طاهر. فالنهاردة لما جيت نزل هذه المنظومة ما تعرفش، تقف مكتوف الأيدي. وأنا أضرب لك مثالا حيا، يعني النهاردة أنت عشان تتخلى عن أي أمر حرام صعب، يقول لك مش قادر أحاول، صعب الأمر علي. حتى أسأل أي واحد مدخن قل له هذا أمر محرم، يقول لك طب والله الواحد يحاول يأخذ أدوية يأخذ هذا شيء حر، والحرام يترتب عليه أحكام، وهذا التحريم جاء بناء على قواعد شرعية من أهل العلم. وأنت تغضب ربك وتقتل نفسك، ده شيء بسيط جدا، يعني مش شيء مثلا كبير خالص، لا، وده أمر واقع في غالب المسلمين ما عندوش قضية الولاء والبراء مطلقا. يبقى هذا الأصل غيب عن المسلمين، فصار المسلمون لعبة في أيدي غيرهم. ليه؟ إن النهاردة أنت لما ساعات بيبقى الرجل الحر بيلام عليه، لما يقول لك لا ده ما فيش حد يمشيه صوته من دماغه، صح ولا لا؟ ده واقع. طب الرجل الضعيف الشخصية يقول لك أنت هتناسب راجل ولا هتناسب الست؟ ما أنت لو هتخش تحط إيدك في إيد الست في البيت وهذا لا ينبغي ولا يجوز، لا ما تخشش. طب تحط إيدك في إيد الراجل، هتلاقي فيه من ترد عليه وتتكلم معاه وتتفق معاه، هو الولي، لأن الولي لابد أن يكون من العصبة. إيه المشكلة؟ المشكلة أنك إذا وجدت رجلا مسلما حر يستطيع أن يخاض إلا لشرع الله فقط، أما خلاف ذلك يأبى وإن قطع قطع. أما المسلم الهش الذي يحمل اسم الإسلام فقط، ها، تجدوه يعني لعبة بأي أي أحد، مش سهل جدا أن تسيطر عليه ومحسوب عليك مسلم. لذلك قضية الوراء والبراء يا أخوانا مغيبة، غيبت هذه العقيدة التي أصلها التوحيد، يعني لا إله إلا الله مبنية على إيه؟ على الولاء لله والبراء من كل ما يخالف أمر الله عز وجل. قصة معروفة، وحاطب ابن أبي بلتعة كلكم تعلمون القصة، لكن نقف مع المواقف الطيبة. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما فعلت ذلك عن ردة في الإسلام ولا حبا للكفر بعد الإسلام، ولكن فعلته عن كذا وكذا وكان لي كذا ولي كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم. عمر رضي الله عنه لا، قال دعني أضرب عنقه، ما عادش ينفع بقى. لماذا؟ لأن عمر ذاق مرارة الكفر وعاش نعمة الإسلام، فكان عندهم ولاء وبراء، كل واحد فيهم خلف أهله وناسه وبلده وباع الدنيا واشترى الآخرة. يبقى النهاردة عشان تيجي ترجع في دينك ما ينفعش، هذا عند الرجل الحر. أما الرجل الذي لا وزن له مش مشكلة، هو أصلا مسلم ويصنع كل ما حرم الله عز وجل عليه من خبائس ومن غيره. ليه؟ ما فيش ضابط شرعي عنده، قضية الولاء والبراء مغيبة مطلقا. طب انت جاي النهاردة بتقيم أمر لابد أن تحتاج إلى رجوع للخلف، الدين كيف قام هذا الدين على القواعد؟ قواعد يا أخوانا أصول. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وقعد 10 سنين في مكة يربي رجال على لا إله إلا الله، حتى إن الصحابة أجمع كان يقول كان إذا أسلم الرجل منا صعد إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم يسمع القرآن ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين القتال؟ طب فين الجهاد؟ طب فين حماية الدين؟ طب فين أي؟ لا، كل ذلك لم يأتي بعد، إنما كان الأصل الولاء والبراء. تكفر بالآلهة؟ نعم. تؤمن بالله وبمحمد؟ نعم. إذن أبوك اقطع، قضي الأمر. زوجك اقطع، قضي الأمر. ولدك اقطع، قضي الأمر. فلما أراد عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر، الرجل صادق، ولكل إنسان عنده هفوة وعنده أشياء، مرة يسقط ومرة يقوم، ولكن أصله دينه يرده. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لأهل بدر، وهذا ليس طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يتوهم ذلك، لا، كل له منزلة، ولكن عمر كان منزلته أعلى، كان يرى ما لا نرى. لذلك أنت لما تقرأ في سيرة عمر تجد بأن فعلا عمر كان البوابة للمسلمين. عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق بسنده، والإمام البيهقي في سننه، كان يضرب من كان يرطن بالأعجمية. أنت متخيل يعني الكلام ده؟ حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، قال بسند صحيح أن عمر كان يمر ومن وجده يتكلم بغير العربية ضربه. وقال: ترغبون عن لغة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولغة قرآنكم؟ أخشى على قلوبكم أن تفتن. ليه؟ هنا قضية الولاء والبراء. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ومن تكلم وعظ الناس بغير اللغة العربية وبغير كذا وكذا نخشى عليه أن يميل إلى العاجم ولا يستقيم أمره. لماذا يا أخوانا؟ لأن الأصل بتاعك عربي، والعربي يفعل أشياء بخلاف التاني الإعجامي، الإعجامي ما يفعلهاش. وهذا القرآن غير. يعني النهاردة لما تمسك المصحف هكذا، قرآن بس بركة في البيوت، اقرأ افتح أي، افتح سورة المائدة، افتح أي سورة، شوف الولاء والبراء فيها فين. كل القرآن مبني على الولاء والبراء. يقول الله عز وجل سبحانه لما نزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ثم هذا أصل الولاء والبراء. أنا أقف معك مع موقف بسيط جدا وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. وغزوة بدر يا أخوانا كلها ولاء وبراء. رجل يقال له أبو حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وقف في غزوة بدر وكان معه قلة قليلة من المسلمين، ولكن وقف خطيبا فيهم. فلما سوى الصفوف قال: أيها الناس، من رأى العباس فلا يقتله، إنما خرج العباس مكره كما روى أصحاب السير. يعني الكلام ده؟ قال: من رأى عم العباس لا يقتل، ومن رأى فلانا لا يقتله، إنما خرجوا مكرهين مع قريش، قريش تقومهم ولابد أن يخرجوا. وكان الرجل في الجاهلية يناصر على الحمية، حتى جاء زم الحمية، حمية جاهلية في القرآن وزمت. وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. دعك بقى من هذا كله، نعرات الجاهلية أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو حذيفة هذا سمع الكلمة من رجل، قال: ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من وجد العباس لا يقتله. الرجل استغرب يعني. قال: لما دخلنا الإسلام كان الرجل منا يقتل أباه وابنه نصرة لدين الله وبراءة من الكفر، أبعد أن نجد العباس في بين الصفوف نتركه؟ والله لا تركته أبدا، والله ما له إلا الحد، إلا حد السيف ألجمه إلجاما. طبعا رجل يتكلم بعصبية إسلامية، هو لا يعترض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلمون بأن الأحكام ما نزلت إلا تدريجيا، فكل يتكلم على حسب ما يقع منه، كما وقع مع عمر رضي الله عنه لما كان حلف بأبيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره لما قال: أفلح الرجل من صدق وله تأويلات. لكن كان الدين ينزل تدريجي، فالرجل لا يرد. الرجل يقول في مجمع من الناس كما وقع مع الأنصار لما قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فلان كذا وفلان كذا وسيوفنا تقطر من دمائهم، نحن أحق بهذا المال من غيرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع القلوب على ذلك واستبان له الأمر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وكان رقيق القلب ويعلم بأن هذا رجل من الأنصار وله حمية، لأنه فعلا باع أباه وباع أولاده وباع الدنيا كلها ووقف مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. والرجل تأول، يعني أقول: إذا سبنا العباس وتركنا فلان وتركنا فلان، ماذا يبقى لنا من الولاء والبراء؟ لا ولاء ولا براء. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن العباس دعمه سنو أبيه، وكان يطمع في إسلام العباس، لأن إسلام العباس فتح للمسلمين كما كان حمزة رضي الله عنه فتحا للمسلمين. واقرأ التاريخ تجد أمورا عجيبة، يعني حمزة ما دخل الإسلام إلا ولاء وبراء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل أبو جهل وضرب النبي صلى الله عليه وسلم علم حمزة فقط، فدخل عليه وقال: تضرب ابن أخي وأنا على قيد الحياة؟ فضربه فشج رأسه، قال: أنا على ديني، ولم يسلم بعد. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وقع من أمري كذا، والله ما رددت أبدا في الإسلام، خلاص تهت، دخل الإسلام لا يخرج منه. فأبو حزيفة هذا رجل الأنصار المبارك لما سمع الكلمة قال: والله لنلجمن العباس إلجاما بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى بعضهم كان في سند كلام لكن يستأنس به، فنادى على عمر رضي الله عنه قال: يا أبا حفص، اسمع هذه المقولة، أيقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أظهركم؟ والله يا أبا حفص ما خرج إلا مكره. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عمر، فعمر غضب وشاط غضبا، قال: تعني أضرب عنق؟ يعني هذا الذي يعني كذا يعني زعلك أو تكلم فيك كلاما يا رسول الله ورد أمرك؟ قال: لا. قال: يا أبا حفص، أيضرب العباس بالسيف وأنا بين أظهركم؟ وكأنه تقل الأمر، يعني صعب، عمي يقتل وأنا أقول بأنه خرج مكرها؟ فقال: دعني أضرب عنقه. فقال: لا يا عمر، دعه، لأن الرجل حمية، وحمية الرجل إنما تخرج عن قلبه وبما يحتويه القلب. فإذا بأبي حذيفة يسمع الكلمة قال: والله ما استفقت إلا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. قال: فعملت لها أعمالا، وقلت في قرارة نفسي: والله لا يرضيني إلا أن أقتل في سبيل الله، تبرئة لهذه الكلمة. فقتل رضي الله عنه شهيدا في اليمامة. هذا هو الولاء والبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك أمثلة في السنة كثيرة جدا، وتقرأ في غزوة بدر تجد أمور عجيبة يشيب لها الولدان، ولكن في وقت ضاع فيه الإسلام لا تكاد تجد لا ولا ولا براء، صار الكل مغيب. النهاردة من السهل جدا أن ينقاد آلاف المسلمين خلف شيء يعني لا وزن له ولا قيمة له. لماذا؟ حرية، جميل، ولكن الكل يكره التقيد أن يكون حمدا لله. ولما قال الله عز وجل لنبي اصدع بما تؤمر وأعرض، كان تبرئة من المشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد الجبل وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا، كل مسؤول عن عمله. أين الولاء والبراء؟ أين الرجوع إلى الإسلام؟ النهاردة يكاد القلب يبكي لما ترى حال المسلمين اليوم مغير، وتنتشد نصر. أي نصر؟ أنت عاجز أن تقيم دينك حتى في بيتك، لا في ولا ولا في براء لله عز وجل. حتى الحلف اللي هو أقل شيء صار لغير الله عز وجل. رجل يقسم بغير الله ويعظم أمرا غير أمر الله عز وجل، ورجل يفعل يعني من المنكرات والمحرمات، هو ليس عنده ولاء ولا براء. هذا الدين عزيز لا يقام إلا على أصول، ومن أقام أصول دين وأقام أصول توحيد استطاع أن يصل إلى ما أراد الله عز وجل له، واستطاع أن يكون عنده قاعدة أصولية لا تتزلزل أبدا. يا أخوانا، الولاء والبراء قاعدة عظيمة جدا يبنى عليها هذا الدين، ويبني المسلم عليها شخصيته. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قارن بين حق وباطل لابد أن يختار الحق وإن كان قلة، ولابد للرجل أن تكون له وقفة مع دين الله عز وجل. كل هذه المواقف التي نسردها إنما هو شيء بسيط. هو مصعب بن عمير، يا أخواننا نختم به، عمره كان 14 سنة، وأمه جعلت بينه وبينه فرقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مصعب بن عمير أعطر شابا في مكة، يقتل يوم أحد لا نجد ما نكفنه فيه. ترك كل شيء. أمه تقول له: والله إذا إن بقيت على دين محمد لا ينالك مني درهم. يقول: اصنعي ما شئت فإن الأمر لله. ولا وراء مطلق، لابد للمرء أن يعود إلى أصوله، فإذا انتزعت الأصول كان المسلمون غثاء كغثاء السيل لا وزن لهم، أعداد ومليارات لا وزن لها. إن تنصروا الله ينصرك، هذا قول الله عز وجل. فمتى ينتظر المسلمون النصر؟ لا يكون نصر إلا بتمكين، والتمكين لا يأتي إلا بإقامة دين الله عز وجل. الجيل الأول 10 سنوات من القرآن المكي كلها تربية، ولاء وبراء، عبادة، قيام، صلاة، قراءة قرآن فقط. تدخل عند أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد إلا المصحف والسيف، عندوش حاجة تانية، صحف. أما القرآن فيقرأ على الناس، وأما السيف من خالف يقطع. وكذلك عمر وعثمان رضي الله عنه ما عندهم إلا كتاب واحد، القرآن، هو ذا الأصل، يقرؤون القرآن وينزلون الأحكام على القرآن. أما في هذا الوقت صار القرآن مجرد بركة في البيت، أو لا يقرأ إلا في رمضان، وتمر على الآيات آلاف المرات ولا تتحرك ولا تضغط. هذا القرآن الذي فتح قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعها بكى، ولا يعرف بيوت الأشعريين إلا من القرآن. وخذ عندك من السنة ما يندله الجبين، ولكن أين القرآن؟ بل أين لا إله إلا الله من قلوب المسلمين؟ نسأل الله عز وجل أن يرجعنا إلى ديننا مرة أخرى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.